بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسرار الصيام. الصيام يا جماعة المفروض ان التسعة ايام دول بإذن الله سبحانه وتعالى نصومهم لربنا سبحانه وتعالى. أسرار الصيام ايه؟ العبادة الجميلة، أجمل عبادة في العبادات الصيام. طب انت جبت الكلام ده منين؟ ده عبادة شقة، ده انا بسيب الأكل وبسيب الشرب والجماع جبتها منين؟ يا جماعة ربنا سمى الصيام في القرآن سياحة، السائحون والسائحات. شفت السياحة معناها ان انا سافر تركيا اتفسح واشوف الفلل والقصور والانهار واعمل كل اللي نفسي فيه واشرب كل اللي نفسي اشربه واكل كل اللي نفسي اكله واكل في مطاعم جديدة واشوف حياة جديدة. دي السياحة. ربنا سمى الصيام اللي لا باكل ولا بشرب فيه سياحة، لان سياحة الروح، سياحة النفس. لما بقى الشهوات بتخف تقوم روحك تنطلق في الملكوت، تقرب من ربنا، تعيش في معاني عمرك ما في عبادة تانية هتقدر تعيش معاها. عشان كده الصيام بالذات النبي كان بيواصل فيه، يقعد 3 ايام لا يأكل ولا يشرب عليه الصلاة والسلام الا لو شربت مية عند الفجر. من اسرار عبادة الصيام غير الجمال كلمة الخطيرة، يترك طعامه وشرابه من أجلي، عشانك يا رب. انك انت في كل لحظة، في كل لحظة وانت كوباية المية الباردة قدامك وعطشانة انا سايبها عشانك يا رب، في كل لحظة وانت قدامك الاكل وريحة الاكل وجعان سايبه عشانك يا رب. عبادة التضحية يا جماعة، عبادة ان انا سبت عشانك يا رب. يا جماعة ده اللي ساب شوية مية بق مية وشوية اكل عشان ربنا، ربنا اداله ايه؟ اللي عبد ربنا بعشانك يا رب. ربنا قال له، النبي قال له من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. ليه؟ عشان ساب بق مية عشان ربنا يدخل الجنة. اللي سبق أمية عشان ربنا، عشانك يا رب. ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، يا نهار أبيض، 12 ساعة دعاء مستجاب عشانك يا رب. يا جماعة كله بعمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. الله لا أحد يعلم ربنا سبحانه وتعالى هدي للصائم قد إيه. كل ده عشان عبد، عشان ساب عشانك، عشان ساب. الكلمة اللي كل الشباب خايفين منها، الكلمة اللي كل البنات خايفين منها، ما تقوليش أسيب، ما تقوليش أسيب المعاصي اللي بحبها، ما تقوليش اسيب الصحبة اللي انا مرتبط بيها واللي انا مرتبطة بيه، ما تقوليش اسيب البنت اللي انا بحبها، ما تقوليش اترك ارضك فانها ارض سوء، ما تقوليش اسيب. اللي ساب بق مية عشان ربنا، ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ربنا بيصلي عليهم، ربنا بيبدأ بيتنزل رحمته وهم لسه ما بدأوهاش وهم لسه بيستعدوا. هم لما يدخلوا يا جماعة، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ده ساب بق مية عشان ربنا. امال اللي هيسيب بنت عشان ربنا؟ امال اللي هتسيب شاب مرتبط بيه بس في علاقة حرام عشان ربنا؟ امال اللي هيسيب معاصي بيحبها عشان ربنا؟ يا جماعة ده الصايم ساب الحلال. امال يا جماعة اللي مش قادر يسيب الحرام ده يبقى حكمه ايه؟ من اسرار عبادة الصيام من اجلي، عشانك يا رب. افتكري وانت صايم عشانك يا رب، عشان تفرحي وتحبي وتقولي اني نظرت للرحمن صوما. من اسرار عبادة الصيام ان تعبك راح يا رب، ان التعب في سبيلك راح يا رب. وانت بتشربي مية كده عند المغرب وبتقولي ذهب الظمأ، التعب كله راح وهيروح في الاخرة زي ما راح في الدنيا يا رب، التعب كله هيروح. وثبت وابتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. ورضاك هو اللي بقيش، واللي كان لك هو اللي بقيش، والصلة بيني وبينك هي اللي بقت يا رب. أي تعب استحمله عشانك يا رب. من أسرار عبادة الصيام.